واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن أخطاء المصلين، وقلت إن هذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل. تكلمنا في 4 حلقات ماضيات عن أخطاء المصلين من تكبيرة الإحرام وحتى التسليمتين، وفي هذه الدقائق المباركة حديثنا عن أخطاء المصلين في صلاة الجماعة. عنوان الحلقة: أخطاؤهم في صلاة الجماعة. أخطاء المصلين في صلاة الجماعة كثيرة كثيرة. الخطأ الأول: ترك صلاة الجماعة في المساجد. ترك صلاة الجماعة في المساجد. تعلمون يا عباد الله أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال دون النساء، والمرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد وخرجت منضبطة بضوابط الشرع وطريقها آمن، فلا يجوز لوليها أن يمنعها. لا تمنع إماء الله، مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم خطأ في صلاة الجماعة للرجال: 1، ترك صلاة الجماعة. خطأ منتشر، يدخل الواحد منا إلى المساجد سيما بعد رمضان فيجد المساجد تشكو العباد إلى رب العباد، يجد في المسجد الكبير الذي كان قبل ممتلئ بالمصلين يجده فيه الصف وفيه الصفان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حض كثيرا على صلاة الجماعة في المساجد وبين فضلها، فقال فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي رواية 27 درجة. صلاتك في جماعة في المسجد أفضل من صلاتك في بيتك وفي سوقك، ولو كنت تصلي في البيت في جماعة، ولو كنت تصلي في السوق في جماعة. جماعة المسجد ثوابها أعظم ولا شك. قال الإمام ابن دقيق العيد: وقول النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته في بيته وفي سوقه مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادة. ولا نقول عن صلاة الجماعة في البيت أن ثوابها كصلاة المنفرد في البيت، لكن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في البيت أو في السوق، 27 درجة. ولذلك كان الصحابة يحرصون عليها جدا، كان التابعون يحرصون عليها جدا. قال البخاري رحمه الله: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، يعني فرغ فيه من الجماعة، فأذن وأقام وصلى جماعة. سبحان الله العظيم، الجماعة، صلاة الجماعة في المساجد يا عباد الله واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا خطيرا يبين أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، يقول: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. متفق عليه. هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في شأن من فرط في واجب. حتى الأعمى لما جاء إليه وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أتخلف عن صلاة الجماعة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يرخص للأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد في التخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر. إذن غيره من باب أولى يجب عليه أن يصلي في المسجد. لماذا بنيت المساجد إن كنا سنهجرها وأنا أصلي في البيت وهذا يصلي هنا وهذا يصلي هنالك؟ لماذا بنيت أصلا؟ أولم يقل رب العالمين فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ المساجد لها أنين تشكو العبادة إلى رب العباد، كذا روى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد، والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان، لو كان تارك صلاة الجماعة في المسجد لا شيء عليه، فكيف يقول النبي في شأنه: استحوذ عليه الشيطان؟ إذن صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة في المسجد، وتاركها آثم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أن صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد مع جماعة المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. راجع الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 125. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 279: والأدلة من الكتاب والسنة على أنها واجبة على الأعيان، ومن قال عنها أنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم تركها. حتى اللي قالوا سنة في شأن الرجال في المسجد يذمون من داوم على تركها. إذا أول خطأ لنا كرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. الخطأ الثاني: الصلاة في ثياب متسخة، عدم التزين للصلاة. رب العالمين يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فنجد البعض يأتي إلى المسجد بثياب متسخة، رجل يعمل مثلا في مهنة، رجل جزار، رجل يعني يبيع الدواجن، رجل سماك، رجل يعمل ميكانيكي مثلا وعلى ثوبه زيوت وما شابه هذا، كلها مهن شريفة، نعال أصحابها فوق رأسي، لكن لابد أن نتزين للصلاة يا عباد الله. أدخل إلى المسجد بريحة منتنة فأوذي الناس وأوذي الملائكة؟ لا، يا اخي البس بلطو للشغل ولما يجي وقت الصلاة اقلعه وروح بالثوب النظيف وسرح شعرك وتطيب وستقف بين يدي الله عز وجل. بعض الطيبين يدخلوا الى المسجد وقد لبس جوربا منذ ربما ايام، جورب بيقوم بي وينام بي ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد يكون له عرق منتن فيدخل الى المسجد بهذا الجورب ولا يغسل رجله فيخرج من قدميه ريح منتن فيؤذي المصلين. لا يا عبد الله. بعضهم يدخل وفي جيبه علبة السجائر، فإذا ركع أو سجد خرجت أمامه في المسجد، يعني داخل بيت ربنا وشايل على قلبه واحد حرام سجائر، أمر عجب. بعضهم يذهب إلى المسجد ومعه السيجارة قد أشعلها، يبقى الراجل يقيم الصلاة جوه والسجارة فيها نفسين صعبانين عليه واقف قدام باب الجامع لحد ما يخلص، فيدخل إلى المسجد فينبجس من فمه ريح منتن فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. إن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد وهما حلال، فما بالك بمن شرب الدخان ودخل يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة والدخان حرام. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. يعني الحج ما الريحة دي تروح، فأنا عايزك لما تروح الجامع أرجوك تتزين للصلاة، تتزين للوقوف بين يدي الله. الله أولى من يتزين له وأحق من يتجمل له جل جلاله. ثلاثة: من أخطائهم في صلاة الجماعة ترك السترة في الصلاة للإمام والمنفرد، والسترة سنة واجبة، ضيعها أكثر المصلين ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن خزيمة والحديث حسن صحيح: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في السنن وابن ماجة في السنن وابن حبان في الصحيح والحديث إسناده حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. قال الشوكاني: هذا الحديث دليل على أن اتخاذ السترة للإمام والمنفرد واجبة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ومما يؤكد على وجوب السترة أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك في الحديث. وهذه مسألة فيها خلاف عريض، لكن هذا كلام. إذن السترة واجبة، لما تيجي تصلي عم الشيخ بالناس لازم تصلي إلى سترة تدنو من الجدار، تدنو من سارية، تضع حامل أمامك، كرسي أمامك، فإن لم تجد تصلي خلف إنسان، يبقى إنسان قاعد يوليك ظهره وتصلي من ورائه تجعله هو سترة. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث صحيح: أربع من الجفاء، أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه، وأخرج البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني إذا أراد أحدهم أن يصلي منفردا شوف عمود يصلي وراه. لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن نافع رحمه الله قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية، مش لاقي سطرة يصلي وراها، عمود أو جدار مش لاقي حاجة، إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك، أقعد يا نافع وأنا هعملك سطرتي، ويصلي من ورائه. وهذا الحكم سواء في البرية في الصحراء في الخلة أو بين الناس. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف: كان سلمة بن الأكوع ينصب أحجارا في البرية، ينص ثلاث أربع حجارة على بعض يعملها سطرة، إذا أراد أن يصلي صلى إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحربة، يغرز الحربة في الصحراء ويصلي من ورائها، يضع السهم ويصلي من ورائه. يبقى السترة للمصلي سواء أكان في الصحاري أم في العمران، وسواء خشي أن يمر أحد بين يديه أو لم يخشى، أو لم يخشى، لأنه إن كان في الخلاء ولا يجد ناسا ربما مر بين يديه وبين سترته شيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أحمد في المسند وابن خزيمة في الصحيح والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن إن شاء الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركزت العنزة العصا بين يدي رسول الله بعرفات وصلى إليها. يبقى النبي في الخلا، عرفات خلا، كان يغرس حربة، يغرس سهم ويصلي من ورائه. طيب أين نضع السترة؟ بعض أهل العلم قالوا عن يمين الإمام، بعضهم قال على شمال الإمام، بعضهم قال تلقاء وجه الإمام، والأمر واسع وكل هذا جائز. طيب ما هو مقدار السترة المجزئة؟ ومن أخطاء الناس في السترة أنك تجد واحد حاطط لك ألم ولا في يدي السترة، واحد حاطط لك نظارته دي السترة، واحد يقول لك الخط بتاع الصف اللي قدامي هو ده السترة، كل هذا خطأ. مد الحبل والخط على أنه سترة خطأ، اعتبار القلم سترة خطأ، اعتبار النظارة أو الكتاب سترة خطأ. السترة ارتفاعها كمؤخرة الرحل، ولا يعدل عنها إلا إلى ما هو أدنى منها إلا عند الضرورة. النبي مرة وضع بين يديه العمامة وجعلها السترة، فالأصل إن السترة ارتفاعها كمؤخرة الرحل كما قال أهل العلم، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بمن مر من وراء ذلك. الجمل يا أخوانا الفراش اللي فوق ظهره اسمه رحل، بيكون فيه عصايتين، عصاية قدام يمسك فيها الراكب، وعصاية ورا تسند ظهره، العصاية اللي ورا أطول شوية، مؤخرة الرحل تقريبا طولها ذراع، تقريبا 46 سنتي تقريبا، يعني عايزين السترة بتاعتك يكون ارتفاعها حوالي 40 سنتي مثلا. إنما تعتبر النظارة سترة، القلم سترة، كل هذا من أخطاء الناس في صلاة الجماعة، ليست سترة عند جل أهل العلم. يقول لك لا، إذا النبي محمد قال ينفع يكون الخط سترة، تقول له ما الدليل؟ لك اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، ماشي، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا، هترسم خط كده على الأرض دي السترة. هذا الحديث ضعيف، ضعفه مالك والدارقطني وابن حجر والألباني، وفيه اضطراب وجهالة. يبقى السترة ماليش دعوة بعرضها كام، ما يهمنيش العرض، لكن ارتفاعها كمؤخرة الرحل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل عن هذا إلا إذا عدم واضطررنا اضطرارا إليه. 4. من أخطاء الناس في صلاة الجماعة ترك الصف الأول. نجد بعض المصلين يبكرون إلى المساجد، فعلا قبل الأذان يذهب إلى المسجد ويصر على الصلاة في الصف الأخير أو في هذا الركن، يوطن نفسه في مكان سبحان الله أو وراء العمود ده، أو العمود ده يكون في ظهري عشان أسند عليه، أو عشان هنا في مروحة. يا عبد الله، لو لم تجد إلا أن تستهم تعمل قرعة على الصف الأول فاستهم. الصلاة في الصف الأول لها شأن عظيم، الملائكة تصلي عليك. أجر الصف الأول أعظم من أجر الصف الثاني ولا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. النبي يقول لك احرص على الصف الأول. لو جيت بدري وجي معاك إخوانك، لو ما لقيتش فرصة إلا إنك تعمل قرعة تستهم، استهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتأخرون ويتخلفون، فقال فيما رواه مسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الله أكبر. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هذه مصيبة عظيمة، دايما بيصلي في الصف الأخير. بكر يا عبد الله، وما دمت قد بكرت فلا تترك الصف الأول بحال. لو أنا بصلي في الصف الأول والصف الثاني ورايا والدي وقال لي ارجع، قال له آسف. لو كان أمر دنيوي أعطيك عيني، إنما أمر من أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 5. من أخطائنا في صلاة الجماعة تقدم من لا يصلح للإمامة. واحد بيصلي بالناس إمام ويخطئ في الفاتحة، بيصلي بالناس إمام إذا نسي التشهد الأوسط ضاعت الدنيا، ما يعرفش يتصرف، ما عندوش فقه الصلاة. طب تتقدم ليه؟ لماذا تتقدم؟ أصلا اللي بني الجامع. الله، أصلا أكبركم في السن. يا عبد الله، الإمامة مسؤولية مش وجاهة، الإمامة مسؤولية وليست وجاهة. الإمامة أمر خطير مش تشريف. هي أولى الناس بالإمامة من؟ اسمع إلى الميزان النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. يبقى أحفظ الناس لكتاب الله، هو الإمام اللي عنده فقه الصلاة برضه. طيب احنا اتنين حافظين، انا اعلم منك بالسنة اقدم. احنا اتنين زي بعض، انا اقدم منك هجرة. طب هما الاتنين زي بعض، انا اكبر منك سنا. انما تجد ائمة يتصدرون، والله والله العظيم بعضهم يخطئ في الفاتحة، بعضهم لا يطمئن في الصلاة، ينقر الصلاة كنقر الديك للحبة. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. 6. من أخطاء الناس في الصلاة عدم تسوية الصفوف وعدم إتمام الصفوف، وهذا خطأ عم وطم وانتشر في المساجد، وهو خطأ من أخطاء الأئمة. تلاقي الإمام مديلك أفاه ويقول لك استقيموا يرحمكم الله، هو مديك أفاه. الله، طب ما تسوي الصف، هي مش شغلة الإمام أنه يسوي الصف. لا لا، هو بس كلمتين حافظهم وخلاص، تراصوا استووا، هو مديك أفاه. طب على الأقل سووا الصف الأول. هذا من أخطاء الناس في صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم، متفق عليه. وكان يقول: استووا ولا تختلفوا، رواه مسلم. وكان يقول: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، رواه البخاري. وكان يسوي الصف بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقبل بوجهه بيسوي الصف، مش مد الناس أفاء للسوء. وكان عمر رضي الله عنه يوكل رجلا بإقامة الصفوف فلا يكبروا حتى يخبره الرجل أن الصفوف قد استوت. سيدنا عمر مع الدرة يسوي الصف، يبعث واحد لحد الصف الثاني والثالث والأخير، ها تمام عندك، يكبر ويدخل في الصلاة. النهاردة الإمام قصر في واجبه فقال لك نعمل خط في الجامع وخلاص، نعمل خطوط عشان الصفوف تستوي. وهذه الخطوط كما قال غير واحد من أهل العلم من بدع المساجد. وهذا الذي انتصر له شيخنا الشيخ الحويني، ربنا يتم عليه نعمة العافية. ليه الخطوط في المساجد بدعة مع أنها صنعت لتسوية الصفوف؟ الجواب: لأن تسوية الصفوف شغل الإمام. ثانيا: لأن النبي والصحابة مع وجود الداعي لتسوية الصفوف وانتفاء المانع، كان يعرف يعملوا خطوط وإحبال على الأرض، مع وجود الداعي وانتفاء المانع لم يصنعوا خطوطا. مش النبي كان حريص على تسوية الصفوف؟ مش الصحابة كانوا عندهم حرص على تسوية الصفوف؟ مش كانوا يقدروا يرسموا خط في أرض المسجد ويعملوا حبال ويمدوا مش عارف إيه؟ يقدروا. فمع وجود الداعي وانتفاء المانع تركوا ذلك، فمن صنعه بعدهم فقد ابتدع. سبعة: من أخطاء الناس في صلاة الجماعة وجود الفرج في الصفوف. إيه والله، تجد أحيانا بين الواحد والتاني، والله شفت بعض الناس بيصلوا والله العظيم، ودينا بقسم بالله، الصف الأول كله بين كل واحد والتاني يجي شبرين عن اليمين والشمال، وأنا لا يعني لا أبالغ، رأيت هذا بعيني، صلي كده إلى شبرين فضة وإلى شبرين فضة، واللي جنبه كده واللي جنبه كده. إيه الكلام ده؟ ما هذا الكلام؟ على فين تراصوا؟ فين استووا؟ فين تماسوا وتراحموا؟ فين من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه والحديث صحيح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك الله كل خير. فعلا كم نحن بحاجة إلى معرفة هذه الأخطاء في الصلاة، سواء لمن سيصلي لأول مرة أو لمن كان يصلي على خطأ. فجزاك الله خيرا. الله يرضى عليك. يا شيخ مسعد، عندي ملاحظة صغيرة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فربما يكون البعض منا أو الكثير منا يحتاج إلى الفقه العملي، أن يرى بعض هذه الأخطاء أو كيف يجب علينا أن نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية، من فضيلتك أو من أي نماذج أخرى. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاك. سأفعل إن شاء الله، إن شاء الله سأصلي صلاة عملية في إحدى الحلقات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. ازيك، أخبارك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. الله والله، وبنور الشاشة دايما كده. ربنا يرضى عليك، ربنا ينورك. الله يبارك لك. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة لحكم اللي هو اللي بيجي مثلا بيصلي الإمام في صف كامل، وفي أنا بخش مثلا مفيش حد معايا في الصف، في ناس بتيجي تشد حد من الصف اللي هناك عشان يحد يقف معاه، هل ده غلط ولا يصلي لوحده في الصف اللي وراهم ولا ايه؟ حضرتك ادعي لي يا اخي ان شاء الله، ادعي لي يا عم الشيخ. ربنا يرضى عنك، سأجيبك بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب استأنف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عايز رقم من الدكتور علي. خذوا من الكنترول يا عبد الله. نعم فندم. خذوا من الكنترول اخونا، دول رقم الدكتور علي لو يا اخوانا معاكم. ربنا يرضى عليكم. قلت من اخطائنا في صلاه الجماعه وجود فرجه في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن ماجه: من سد فرجة رفعه الله بها درجة. عايزين نتماس، عايزين نتراحم، عايزين نصلي وبيننا فرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولكن كيف نسوي الصف؟ نقف ازاي؟ كيف نتراص في الصلاة؟ يكون التراص في الصلاة عن طريق لزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، القدم كعب، مؤخرة القدم والكتف بالكتف، مش الأصابع، لزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، لقول أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. خرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى. إذا هكذا يكون. طيب أنا دخل في الصلاة عم الشيخ وبعدين بقرب من اللي جنبي عشان نستوي، جيته بعد شوي، قربت منه بعد شوي، أعمل إيه؟ سيبه، اتركه، جايز ده مريض عنده شيء، عنده كذا، جايز جاهل و شايف نفسه حاجة مش عايز يقف جنب المسلمين الغلابة، يبقى هو باء بها إن لم يكن عنده عذر. ثمانية، من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة الهرولة عند إتيان الصلاة. تلاقي في البيت يتثاءب وكسول، وبعدين عند إقامة الصلاة يخرج يجري ويأتي المسجد وهو يجري. طب واحد جاي المسجد جاي يصلي جماعة وواخد يجي 100 متر جري، هيصلي إزاي؟ داخل المسجد بقى الله أكبر، هذه صلاة؟ هي انت صليت كده في الاطمئنان اللي انت عملته خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب ان تبكر الى الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله لنا في علمك يا شيخ، وربنا يديك الصحة والعافية ويجزيك عنا كل خير يا رب. اللهم أمين، جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة حضرتك تدعي لي وتدعي لأولادي بالثبات ويوفقهم وينجحهم إن شاء الله، وثبتنا على طريق الطاعة والإيمان. الله، أسأل الله عز وجل أن يعطيك سؤلك ويعطيك خيرا من سؤلك. اللهم امين. امين يا شيخ، الله يرضى عليك، جزاك الله خير وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، تاسعا، من اخطاء الناس في الصلاه عموما سيما في صلاه الجماعه الصلاه وهو يدافع الاخبثين. واحد متوضي للمغرب، خلاص العشاء فضل 5 دقائق او أقيمت الصلاة، خلاص الإمام بيقيم صلاة العشاء، هو عنده حصر بول، يقول لك لسه أخش أتوضى، عقبال ما أتوضى يكون الشيخ خلص وتفوتني صلاة الجماعة، أنا أصلي كده وأنا محصور وأتصبر. غلط. النبي نهانا أن نصلي بحضرة الطعام، ونهانا أن نصلي ونحن يدافعنا الأخبثان. الله، واحد ما عنده حصر بول كيف يصلي؟ لو صلى بالناس إمام سينقر الصلاة، ولو دخل في الصلاة كمأموم واستفتح الإمام البقرة سيتململ. يا عم الحاج اقضي حاجتك وتوضأ، ولو فاتتك الجماعة فلا إثم عليك، أنت معذور، أنت معذور. لا تصلي بحضرة طعام، لا تصلي وأنت يدافعك الأخبثان. السلام عليكم ورحمة الله. حاريك. عليكم السلام ورحمة الله. إذا الحالة مش خمسة. الحمد لله بخير حال. إذا الحالة مش خمسة. الحمد لله في نعم. جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. اتفضل. لو سمعت المسافة اللي بين الواحد عايز يعدي من قدام المصلي كام يعني كده؟ حاضر. سأجيبك. حاضر، اسمع الجواب. قلت إن المصلي كإمام أو كمنفرد يجب، يجب أن يصلي إلى سترة. تقرب من جدار المسجد، تصلي خلف سارية عمود، واحد قاعد تصلي وراه، تحط كرسي، تحط حاجة مرتفعة كده كمؤخرة الرحلة وتصلي وراها، حامل المصحف تحطه وتصلي وراه، بين يديك في المسافة لا تركع وتسجد فيها، ومن مر من وراء السترة فليمر، إنما لا تسمح لأحد أن يمر بينك وبين سترتك، فإن أراد أن يمر دافعه، فإن أصر قاتله، قاتله يعني زقه، زقه ادفعه يعني اسجره. وهذا للإمام والمنفرد. أما المأموم فسترة المأموم مش الصف اللي قدامه، لأن بعض الطيبين برضو صلاة الجماعة في صلاة الجماعة يجي واحد يمر بين الصفين فيمنعوه. يا أخوانا غلط، ولا بيمر بيني وبين السترة. يا عم الحج أنت في صلاة الجماعة سترتك مش الصف اللي قدامك، سترة المأموم سترة الإمام. يعني ممكن واحد يمر من وراء الإمام وقدام الصف الأول لحاجة ولا شيء عليه ومحدش يدفعه. سترتك هي سترة الإمام، مش الصف اللي قدامك ولا جسم الإمام نفسه، بل سترة الإمام. نعم. طيب، واحد يصلي إلى غير سترة وقاطع طريق الناس وبيصلي يمكن قدام باب المسجد، كيف نمر؟ إذا أردنا أن نمر نقدر المسافة التي يركع ويسجد فيها ونمر، أو نأتي بكتاب نجعله أمامه ونمر من ورائه، أو نضع شنطة، أو نقعد واحد قدامه والناس تمر وما شابه ذلك. 11. من أخطائهم في صلاة الجماعة قولهم إن الله مع الصابرين. طيب، معنا اتصال يا عباد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ مصعب؟ الحمد لله. ازي صحتك؟ بخير حالي الحمد لله. احبك في الله والله. الله يحبك. جميع الأسرة بخير. الله يرضى عليك. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك انت وكرات الرحمة والشيخ محمد حسان، واسألك للدعاء لوالدتي ولابني ولاخواتي بارك الله فيك. الله يرضى عنك. انا عم الشيخ مصعب عندي سؤال والله نفسي ايه تجاوبني عليه، بس انا في حيرة دايما. انا كنت سمعت الشيخ ما تقولش اسماء، قول لي بس الكلام في قناه ال ما تقولش اسماء، قول بس الفتوى اللي انت سمعتها. طب انا كنت معايا كنت نويت في رمضان بعون الله اعمل لوالدتي عمره في مولد النبي. كويس. والحمد لله جمعت المبلغ وربنا كرمني، بس هي ممكن تعدي 65 والدوله ما ترضاش تخليها تروح عشان الانفلونزا الخنازير. فانا انبسطت اللي جمعت المبلغ بتاع العمره والحمد لله، قلت والدتي تسجد هناك في الحرم وتدعي لنا كلنا وربنا يكرمنا، لان هي تعبت وكافحت معانا وخش في الموضوع خير جزاء لها يعني. الله يبارك فيها يا رب. قبل ما نفكر في اولاد. نعم. فيا ريت تجاوبني لو هي مسألة السؤال. فين السؤال؟ هتروح هل عليا اعمل ايه؟ اعيد السؤال تاني. اعد السؤال. بقول لحضرتك انا نويت في رمضان. لا ما تحكيش الحكايه، قول لي اخر كلامك ايه، اخر جمله ايه؟ اخر جمله ان انا خايف للدوله ما ترضاش تطلعها. حاضر. رجل يعني بار بامه ادخر من قوتها عشان تعمل عمره، وناس انها فوق 65 سنه وناوي انها تطلع في عمره كما يقول المولد النبوي كما يقول. طبعا مفيش حاجه عندها اسمها المولد النبوي، مفيش حاجه عندها اسمها احتفال بالمولد النبوي. المهم فبيقول لي خايف ان قرار وزير الصحه يبقى ساري ويمنحها. طب لو حصل ايه اللي عليه؟ لا شيء عليك، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت ماجور بنيتك الصالحه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الشيخ مصعب. نعم نعم تفضل. الو. ايوه معك تفضل. انا علي من الاردن. حياك الله وحيا الله. انا احبك الله واحب كل شيوخ الله. أدعو الله أن يشفي شيخ الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ محمود المصري ويطول في أمورهم. اللهم اشفي كل مشايخنا واشفي كل مريض المسلم. يعني أنت بعد صلاة الواحد يعني أنا يعني بسهو في الصلاة، هل يعني ده حرام؟ عفوا بسهو في الصلاة؟ داخل عن إرادتي. تقول أنك تسهو في الصلاة؟ سهو في الصلاة. يعني إنسان ممكن دماغي تروح لأي إشي تاني. طيب. أنا يعني ممكن دماغي تفكيري يروح للبلد يروح لمصر يروح لكذا يروح لكذا. حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي. الشيخ مصعد. نعم. كنت عايز أسألك سؤالين. السؤال الأولاني ينفع إن إحنا نتوضى بمية سخنة؟ مش شرط يعني مية ساعة؟ يجوز أن نتوضى. صلاتنا تبقى صحيحة؟ يا ريت تجاوبني بعد ما أقفل، لأن أنا أسمع حضرتك بس في السؤال. يجوز أن نتوضأ بالماء الساخن. يجوز. طيب السؤال الثاني، اما ببقى في المسجد واحده مثلا جايبه عيالها فبتدي مثلا بصلي سنه او حاجه فبحب اتخذ ستره فيعدي الطفل من قدامي اقول لها ما ينفعش كده عايزه الصلاه تقول لي لا فين الدليل لا ما مش مذكور السن اذا مر بين يديك يا أمة الله اذا مر بين يديك امراه او طفل او جاريه يعني انثى لم تبلغ مبلغ النساء هذا لا يبطل صلاتك لا يبطلها لا يبطلها لكن على اي حال دافعي من اراد ان يمر بين يديك وبين الستره فان مر وكانت امراه مرت بين يدي امراه او طفل او جاريه هذا لا يبطل الصلاه لا يبطل صلاه النساء نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل ذاك يا شيخ مسعد الحمد لله انه احبك في الله حبك الله الذي احببتني فيه انا لي سؤالين الله يجزاك خير تفضل السؤال الاول متى تذكر الصباح ويعني لها بدايه ولها نهايه في الوقت حاضر واللهم صل على سيدنا محمد وقيام الليل انا بنصحى قبل صلاه الفجر بحوالي تلت ساعه او ربع ساعه كويس بنصلي الى ما يشاء الله إلى أن صلاة الفجر هل هذا يعتبر قيام ليل؟ حاضر الله يجزاك خير الله يرضى عليك أذكار الصباح بعد صلاة الصبح وأذكار المساء بعد المغرب وإذا فاتتك يعني بعد تذكرتها ضحا قلها ضحا إذا تذكرتها قبيل الظهر قلها لا إشكال إنما أصلها بعد الصبح وأذكار المساء بعد المغرب أقوم قبل أذان الفجر بثلث ساعة فأصلي ما تيسر لي من قيام الليل هل هذا قيام؟ نعم النبي صلى في أول الليل وفي أوسطه وفي آخر الليل فكان آخر ما انتهى إليه أنه كان يصلي القيام في آخر الليل وكل هذا جائز إن شاء الله وإحنا في رمضان بصلي التراويح بعد العشاء مباشرة في أول الليل يعني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله فضل إزيك يا شيخ مصطفى الحمد لله كيف حالك؟ خير حالك والله انا عندي سؤال يتعلق بالصلاه في كذا حاجه يعني صراحات دلوقتي انا توضأت ولقيت الامام واقف بيصلي فكبرت تكبيره الاحرام وانا لسه بقرا في يعني بدات في الفاتحه ركعه هل يجوز انا اكمل الفاتحه ام لا اتممها وتجوز يعني بسرعه وادركه راكعا يعني خلينا اتممت وفي نهايتها هو قال سمع الله لمن حمده انزل واركع يعني هذا السؤال الاول انزل واركع ثم قل نعم سمع الله لمن حمده نعم. السؤال الثاني لو انا دلوقتي يعني لكن يا حبيبي في الله يا حبيبي في الله ان كان امامك بهذه الصوره وكان يصلي الصلاه الجهريه فالجمهور على ان قراءه الامام قراءه الماموم في الصلاه الجهريه فان كنت تاخذ براي المخالف فنازعه في الفاتحه لا اقرأ معه خليني في الصلاه السريه طيب زي ما انا قلت لك الاول هات السؤال الثاني تمام هخلص على موضوع السؤال الثاني لو دخلته وهو بيقرا الفاتحه يعني مثلا وانا قرات معاه وانا قرات سوره قصيره وهو لسه ما خلصت مثلا او ما ركعش اقرا السوره بعدها ام لا لا يركع اركع قراءه هو ما ركعش قراءه هو لم يركع طيب يعني هو بيقرا مثلا قرا في سوره طويله وانا قرات في سوره صغيره في صلاه جهريه لا في صلاه سريه طيب خلاص هل يجوز لي ان اقرا سوره بعدها؟ اقرا ما دام الامام لم يركع فلك ان تقرا بعد الفاتحه في الصلاه السريه ما تيسر لك من القران فان ركع وانت فرغت من الفاتحه فاركع معه. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. شيخ مسعد معلش استاذنك بس انا ليا بعض اسئله ويمكن حضرتك تكون اتكلمت فيها بس انا فاتتني الحلقات ما اتفرجتش عليها. اتفضلي. صلاه المنفرد دائما سرا؟ يعني ما فيش ولا صلاه جهريه؟ لا يظهر اذا كانت جهريه او يسر اذا كانت سريه. طب معلش استاذن حضرتك بس تجاوب عليا بعد ما اقفل السكه علشان اسمع حضرتك في التلفزيون. تاني سؤال، وانا بصلي في البيت لازم احط قدامي ستره بالعلم ان مفيش حد هيعدي من قدامي. وتحريك السبابه وانا في التشهد لغايه نهايه التشهد ولا اقول التحيات ولغايه ما اسلم وانا برضو بحرك السبابه؟ ولما تفوتني صلاه اصليها بالسنه ولا اصلي الفرد بس وخلاص انا بترك السنه لان الفرد فاتني؟ وفي شخص فاتته عدد صلوات كتيرة، بس هو عارف عددها، يعني عارف عليه كم ظهر وكم عصر وكم مغرب وكده. فلما يصلي يصليهم بالترتيب ظهر عصر مغرب عشاء كل يوم على كده، ولا يصلي مثلا انا بصلي الظهر هصلي مثلا معاه اتنين ظهر من اللي فاتني، اصلي العصر اتنين عصر من اللي فاتني كده يعني. حاضر، اسمع الجواب، بارك الله فيك. هل صلاة المنفرد كلها سرية؟ لا، يجهر اذا كانت جهرية ويسر اذا كانت سرية. هيصلي العشاء مثلا ويصلي لوحده يجهر، الله اكبر الحمد لله رب العالمين، مش هنغمض عينا قلنا الحمد لله رب العالمين، في جهرية. ظهري بقى يقرأ بس في السر، يعني يحرك لسانه وفي صوت خفيض خالص. طيب، هل وانا بصلي في البيت حتى في بيتي لازم اصلي الى سترة؟ نعم، السترة واجبة في الخلاء وفي البيوت وفي المساجد لابد. طيب، تحريك السبابة، من أهل العلم من قال انصبها فقط ولا تحركها، ومنهم من قال حركها عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ارفعها في النفي وانكتها في الإثبات، والأمر واسع. ومنهم من قال بل حركها من أول التحيات إلى آخرها، وأنا أقول بهذا القول. عندما تفوتني صلاة لما أجي أقضيها أصلي معها السنن؟ نعم، صلي السنن، صلي السنن إن شاء الله. طيب، السنن لا تسقط لأن الظهر تأخر عن وقته. طيب، صلاة الفوائد، إنسان ترك الصلاة لمدة مثلا شهر أو سنة أو كذا، ماذا يصنع؟ لأهل العلم في هذا يعني قولين. الأول قول جماهير أهل العلم، قالوا اقضيها، صلي صلاة مع كل صلاة، أو كلما وجدت وقتا اقضي من الذي عليك. ومنهم من قال لا، يكفيك أن تجتهد في النوافل فقط، وده قول شيخ الإسلام ومن نحى نحوه، والله أعلم. نكمل بقى يا إخواننا في كم دقيقة اللي فضله. قلت من أخطاء المصلين قولهم عند دخول المسجد إن الله مع الصابرين، لأن الإمام راكع خايف الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم تفوت الركعة فيسقف له إن الله مع الصابرين، هذا حرام. قال رسول الله إذا أتيت الصلاة فأتها في وقار وسكينة، فما أدركت فصلي، وما فاتك فأتم. 11 أو 12 من أخطاء في صلاة الجماعة ترك الدخول في الصلاة إلى القيام. دخلت المسجد لقيت الإمام ساجد يفضل مستني واقف كده لحد ما الإمام يقوم، غلط. ادخل في أي ركن وجدت الإمام، ادخل وراه ولو كان في التشهد الأخير، وهذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، خرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، والحديث صحيح. وفي رواية إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع، أخرجه البيهقي. 13 من أخطائهم دخولهم في هيئة ركوع الإمام مع تكبير الإحرام أثناء النزول للركوع. دخل الإمام راكع مش ينتصب ويقف يقول الله أكبر وبعدين يكبر ويركع، لا، ده وهو نازل كده مرة الله أكبر، غلط. القيام في الصلاة ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، فأنت كبرت تكبيرة الإحرام ماشي، لكن تركت القيام في الفريضة مع القدرة عليه. قال علي القاري رحمه الله وغيره صلاتك باطلة، لازم تكبرها وانت منتصب ما دمت الفريضة وقادر عليها. كذا من أخطائهم تأخر المأموم عن الإمام إذا كان اثنين، كلا اثنين هيصلوا مع بعض بيقفوا ازاي؟ بنشوف ده في المساجد، تلاقي واحد واقف كده وتاني وراه، غلط. أمال أقف فين؟ على شماله، غلط. أمال أقف فين؟ أقف على يمينه بحذائه، أقف على يمينه بحذائه جنبه على يمينه، لما رواه أحمد رحمه الله تعالى والبخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله على صلاته خنست، يعني تأخرت بعض الشيء، فصلى رسول الله فلما انصرف قال لي ما شأني؟ أجعلك حذائي فتخنس؟ هل أنكر عليه؟ يبقى لما اتنين يصلوا مع بعض ما يقفوش ورا بعض، المأموم يقف بجوار الإمام على يمينه. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح يعني يصلي، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. 14 صلاة المنفرد خلف الصف خطأ إذا كانت لغير عذر. تلاقي الصف في فرجة، واحد يصلي لوحده وراء الصف. لا يا عبد الله، نهى النبي عن ذلك. عن وابصة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحديث صحيح. وعن علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فوقف عليه نبي الله حتى انصرف فقال: استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف. ومشهور: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب ازاي يعني؟ بعض الطيبين يجي الى الصف مكتمل يقول لك النبي بيقولوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يوم يكذب واحد ويرجعه معاه. غلط، ما انت عملت فرجة الصف واخرت عن مكانته. الصف اللي قبلك اجره اعظم من الصف الذي يليه وشوشت عليه. امال اعمل ايه؟ ان وجدت فرجة يجب ان تصلي فيها، تسد الفرجة، ما تصليش لوحدك. فان وجدت الصفوف قد اكتملت فلك ان تصلي خلف الصف وحدك، والصلاة صحيحة ولا اثم عليك ولا عتب عليك أبدا. وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام وابن قدامة والشيخ الألباني والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين ومن نحو هؤلاء. 15 من أخطائهم في صلاة الجماعة المرور بين يدي المصلي، وهذا خطأ منتشر جدا. الواحد بيصلي والناس عمالة راحة جاية، يمد يديه ما فيش يزقوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة، يبقى لا تمر بين يدي أحد. طب يا شيخ، في صلاة الجماعة ينفع أمر بين الصفين؟ قلنا ينفع، لأن سترة المأموم سترة الإمام. طب يا عم الشيخ، ينفع امر ورا الامام وقدام الصف الاول؟ ينفع. طب يا عم الشيخ، في الحرم المكي والمدني ينفع؟ افتى بعض اهل العلم بجواز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني للزحام، سيما المكي للزحام الشديد، وبعضهم يعني على غير ذلك والامر فيه خلاف. لكن اجتهد قدر الامكان الا تمر بين يدي احد من المصلين في صلاة الجماعة، حتى في الحرم المكي وحتى في الحرم المدني. ثم أخيرا من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب وتقام فيه الجماعة. كره جمهور أهل العلم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. ودليل ذلك عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله، ما عملش جماعة ثانية النبي، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. رواه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذا عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه يعني من ورائه وأحدهما عن شماله ثم صلى بهما. رواه مسلم. وقال الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والحديث صحيح. وهذا الذي انتصر له الشافعي رحمه الله تعالى والألباني رحمه الله تعالى. يبقى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، هي جماعة حتى يحرص الناس على صلاة الجماعة فيه. ولا ننشي جماعة ثانية وثالثة ورابعة كما كان يفعل أصحاب النبي وكما كان يفعل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. الأخطاء في صلاة الجماعة كثيرة، لكن الوقت مر بسرعة وقد أتيت على 90% منها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، والموضوع ما زال فيه كلام. الحلقة القادمة إن شاء الله نأتي على خطأ آخر تتفرع منه أخطاء كثيرة في صلاة الناس فرادى وأئمة وكذلك في صلاتهم مأمومين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، وإن شاء الله سأصلي جماعة سأصلي أمامكم إن شاء الله في حلقة قريبة من الحلقات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذ